وعن الغلام شاتان، ولا يلزم من ذلك أن تكون شاتين، المقصود عن الغلام اثنتان، وعن الجارية واحدة، والسنة أن تذبح في اليوم السابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك فقال تذبح عن يوم السابعي. لو لم يكن العدد معتبرا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تذبح عن يوم السابعي، لقال تذبح عن يوم صغره، لقال النبي صلى الله عليه وسلم تذبح عن يوم السابعي، فعلم أن العدد هذا معتبر.